تفسير الآية 10 من سورة الحج يقول تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ويقال له يوم القيامة من ملائكة العذاب بما يفيد تمام الغضب عليه وكمزيد من العذاب النفسي والتأنيب والذم والتهديد والإهانة والتيئيس من النجاة له، ذلك أي هذا العذاب الأخروي الذي لا يوصف بعد العذاب الدنيوي الذي كنت فيه بسبب أقوالك وأفعالك السيئة الفاسدة الضارة المتعسة لك ولغيرك بل وأحيانا للكون كله. والأمر المؤكد أن الله ليس بظلام للعبيد، أي ولم يكن الله أبدا الخالق الرحيم الكريم المربي الراعي الرازق المرشد لكل خير وسعادة في الدارين ليظلم أي أحد بأي ذرة ظلم، ولن يحدث حتما مثل هذا، وهو أعدل العادلين بأن يعذب مثلا من لم يظلم أو يعذبه بظلم غيره، لكنهم هو وأمثاله كانوا يستحقون العذاب تماما في الدنيا والآخرة في مقابل أنهم كانوا يظلمون أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في دنياهم وأخراه. فهذا هو تمام العدل، حيث لا يمكن أبدا أن يعامل المحسن المسعد لنفسه ولغيره وللكون كله كالمسيء المضر المتعس لهم. وقد نبههم سبحانه سابقا لهذا، فليأخذ إذن كل حقه على قدر ما قدم في حياته. وفي هذا تذكير لكل عاقل أن يحسن الاختيار بكامل حرية إرادة عقله، فيفعل دائما كل خير ويترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخرى. فكل فرد سيتحمل نتيجة عمله لا يتحملها عنه غيره، ولن ينتفع الله حتما بطاعة طائع ولن يضر بمعصية عاص، لأنه هو الغني تام الغنى مالك الملك كامل الصفات فلا يحتاج لشيء.